أهلا بكم يا سيدي، الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم ذكرنا ما نسينا، علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلينا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومن شركات الدين ومن العلم إلى علم يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا لا زلنا في سورة النور. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. قال ذكر سبب نزول هذه الآيات وقصة الإفك، أو ذكر سبب نزول هذه الآيات وقصة الإفك. هذه رواية أخرى، ومن رواية ذلك قال أنها يعني بعيد أنها تكون في بيت رسول الله وكعائشة وكذا، قال لأنها عند أهل بيت رسول الله أسمى من أن يكون أن تكون بهذا الشكل. قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق المهرجان بقراءة عليه فأقر به. قال أخبرنا أبو عوانة سنة 1630. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق وأخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال قرأنا على عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله فبرأها الله وكلهم. قال حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم من حديثها وبعضهم كان أوعى له من بعض، وقد وعيت عليكم السلام وقد وعيت عن كل واحد الحديث الذي حدثني. قال سمعتها من الناس واجد، واحد يطول وواحد يقصر، يعني دليل ان المسألة فيها لها. نعم، حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم كان اوعى له من بعض، وقد وعيت عن كل واحد الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم يصدق بعضا وهو ألفه لينحط حديث واحد سمع من هنا ومن هنا ومن هنا. نعم، وبعض حديثهم يصدق بعض. ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بعدما أنزل الله سبحانه الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل منه مسيرنا، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة وقفل ودنونا من المدينة آذنا ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل أو أوذنوا بالرحيل، فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شاني أقبلت إلى الرحل، يعني كأنها قضت حاجة، أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فتمست عقدي أو عقدي وحبسني ابتغاءه، وأقبل الرهط الذي كانوا يرحلون فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت الذي نعم على بعيري الذي كنت أركبه، وهم يحسبون أني فيه. الناس الحمالين اللي يحملوا الهودج أو شلوا الهودج ما يفتحوه ويشوفوا أنا فيه أو لا، اعتقدوا أني فيه، يعني ما حسوا أنها ثقيلة على صغرها وكذا، وحملوا الهودج وحملوه ومشوا. قالت: وكانت النساء ذاك خفافا لم يهبلهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكروا القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جاري حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عبدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي. رحت إلى المكان اللي أنا كنت فيه وجلست فيه، ما شفت أن الجيش كله قد غادر في ذا الفترة اللي أنا بس كنت أبحث عن عبدي وحصلته، ورجعت قد الجيش شلوا أغراضهم ومشوا وراحوا، فلما خلاص ما زد وجدت أحد، حتى على مسافة النظر كامل ما شفت أحد، فاضطريت أني أجلس في مكان. فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان رآني قبل أن يضرب علي الحجاب فما استيقظت إلا باسترجاعه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله حين عرفني فخمرت وجهي بجلباب فوالله ما كلمني كلمة عند استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطيت على يدها فركبتها فانطلق يبود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة يعني قد هو ظهر فهلك من هلك في شأني أي كذب علي من كذب واتهمني بالإفك والعياذ بالله وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي سلول فقدمت المدينة فاشتكيت من شدة الحر حين قدمتها شهرا يعني من الحمى النصف الثاني زيادة فقدمت المدينة فاشتكيت شهرا والناس يخوضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أن لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي فجلست ما أحد يدخل علي ولا شيء محموما لمدة شهر ما نبدأ ليش الناس يقولوا لكن إني مستغربهم تعامل رسول الله ما هو ذاك اللطف اللي كان يتعامل معي باللطف ده. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف أتيكم ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مسطح قبل وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو مبترزنا المكان اللي يظهروا فيه فلا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكم المحمامات في البيوت قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول التنزه وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأم أبي بكر الصديق وأنا وأم مسطح وهي عاتكة بنت أبي رهم بن عبد المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثالة ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرضها سقطت فقالت تعس مسطح فقلت لها بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا قالت أي أيه انتاه أو لم تسمعي ما قال طبعا مسطح هذا من أهل بدر وأهل بدر احنا متفقين على ما قال في الحديث اللي قال اعملوا ما شئتم أهل بدر فإني قد غفرت لك والآن هو بدهم من أصحاب الإفك وهم يقولون ان الصحابه العاديين من طقه معاويه والوليد بن عقبه انه قد قال الله سبحانه وتعالى افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم وياتي هنا القران ويتوعد مسطح او مسطح مع انه من اهل بدر فيعني اشكاليات كبيره في القصه كلها وفي الحديث يعني مع ان الامام المنصور بالله وغيره من البيت صدقوا يعني أقروا الحديث ولكنهم أقروه بشروط قالوا فعلا حديث صحيح عندهم ما قال لعل الله نظر إلى أهل بدر يوم بدر نعم في قوة إيمانهم ذلك اليوم وقال اعملوا ما شئتم إذا استمريتم على هذا الإيمان اللي أنتم عليه فإني قد غفرت لكم لكن إن غير أحد منكم فسيكون مصيره مصير غيره يعني فقالوا نحمل الحديث من هذا ولا ما نحن نحملها نقول اعملوا ما شئتم بعيد كل البعد مناقض للقرآن مناقض للعقل مناقض للواقع مناقض الأشياء ولعل يعني أكبر دليل على هذا الحادثة حادثة مسطح ومسطح يعني أنها من أصحاب الإفك وقد وصفهم الله الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا يعني والذي تولى نعم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم هذا دليل على أن هناك إثم اكتسبه والإثم لابد من مجازاة عليه نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقالت أمه تعيسى مصطح وكذا فقالت يعني ما قالت لا أنت ما قدرتي وش قال إنه قال شيء كبير قالت قلت هو ما أذي. قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف أتيكم؟ ما هو يجيها أصلا بالله يسأل عنها. قالت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا أريد حينئذ أن أتأذن الخبر من قبلهما، يعني قالت تسمح لي أروح عند أهلي أروح جارف. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجيت أبوي فقلت لأمي يا أمه ماذا يتحدث الناس؟ فقالت أي بني هوني عليك، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. شوف الآن راح الاتهام، راح الاتهام لنساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، مع أن هناك الاتهام لأهل الإفك اللي كانوا موجودين عبد الله بن أبي ومن معه. قالت سبحان الله. قلت سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا؟ قالت نعم. قالت فمكثت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع، يعني تبكي على طول، ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي واستشارهما في فراد أهله. من هنا بدأت إشكالية أخرى، من هنا بدأ موقف عائشة الذي يعني تبلور في موقفها ضد علي بن أبي طالب والخروج عليه وما حدث منها، يعني ضد، من هنا بدأت القصة. فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذي يعلم من براءة أهله، قال يا رسول الله زوجتك بريئة ولا حولها شيء ولا كذا ولا كذا، وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود. فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. قال الله ما ضيق عليك، ما معك إلا هي، معك الله أعطاك فسحة أنك تزوج من شئت، ودعها وسألها وهي ما تصدق لن تكذبك، إن كانت طلقها وإن كانت لا فاستبقها يعني. قالت نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال أي الجارية، يعني الجارية اللي الخادمة، خادمتهم، لأن دائما الخادمات عندهم أسرار البيوت أصلا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من أمر عائشة؟ فقالت له بريرة والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمضه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله. فاغرة هي عادها صغيرة في السن، تأتي عجين على أساس وترقد وتخلي العجين عندها تأكله الدجاج ولا يأكله أي شيء، فلتتها يعني ما قد هي امرأة اللي تعرف بالحزب يعني لا زالت جارية حديثة السن. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستعذر من عبد الله ابن أبي ابن سلول، قال وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقف على المنبر على كلامه، قالها من يعذرني من عبد الله ومن ينصفني من هذا الرجل اللي أتى إلى أهل بيتي وكذا، هذا حسب الرواية. فقام سعد بن معاذ الأنصاري، يقولنا أمس كان من شدة غيرته وقال قوموا إلى سيدكم، ولما حضر قال قوموا لسيدكم، وهم سادة الأنصار، هذا اللي قتل في من نتائج سقيفة بني ساعدة، كان قتل، قال إن الجن قتلوا، قال الجن طبخوه، قال والله ما قتلوا الجن، ما بالله قتل، ليش إنه ما بايع. نعم. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أعذرك يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من أخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. يعني قد رسول الله يبين أنه فلان، ما عاد سعد بن معاذ في حاجة أنه يسأل هل هو من الأوس أو هو من الخزرج، هو معروف أنه من الخزرج عبد الله بن أبي، وأنه كان يعني تجد في أشياء عندما تأتي تركب بعض الجمل ما تركب، فقال إن كان من قومنا من الأوس ضربت عنقه ما فيها كلام. أما إذا كان من الخزرج فجماعتهم يتصرفون. أمرنا ولا أمرني بأمر فقلت له كائن منك أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقال سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج من سعد بن عبادة سيد الأوس وهذا سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله فقال سعد والله لنقتله فإنك منافق تجادل عن المنافقين قالت فثار الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا وسكت قالت ومكثت يومي ذلك لا يبقى لي دمع ولا أرتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي قالت فبينهما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله سبحانه وإن كنت المنفي بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بالذنب ثم تاب تاب الله عليه أي رجل يقبل حتى لو تابت ما يقول لها رسول الله يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت بريئة فسيبرئك الله كمل لكن إن كنت ارتكبت ذنب فتوب إلى الله عيب نصل إلى هذا المرحلة ولكن هذا قلنا أنه حديث مطبقين عليه هذا القصة هذه مطبقين على مع ما فيها عندما يتدبر الإنسان لكن اللي قلنا قبل فترة قلنا به مشايخ كل عقولهم قرطاس يقرأ لا ينقل ولا يتدبر ولا يتعظ ولا شيء ولا يعني زي هذا الكلام يعني يأتي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإحنا نعرف إيش التهمة وحاشا زوجة رسول الله من هذه التهمة ويأتي رسول الله يقول إن كنت بريئة سيبرئك الله تمام ولكن إن كنت ارتكبت هذا الذنب فتوب إلى الله بس صح أنها تتوب إلى الله ويقبل الله توبتها ولكن بيت رسول الله وعظمة رسول الله وشرف رسول الله ويعني لا يقبل هذا الكلام إطلاقا نحن دولة لا, لا, لا نساوي كلامة ظهور أي أحد من العلماء هذا لا يقبل الكلام قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلق دمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا الأمر حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة والله سبحانه وتعالى يعلم إني بريئة لا تصدقونني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف وما أحفظ اسمه ما تحفظ اسم يعقوب عائشة من أفقه من نقل عن رسول الله الفقه والعلم وأحفظ نساء العرب لأشعار العرب وأحفظ نساء العرب لقصص العرب فيما قبل الإسلام عندها من الحفظ عجيبة وتأتي لا تحفظ اسم يعقوب أبو يوسف ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف وما أحفظ اسمه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه يعني اسم يعقوب في الآية نفسها وتحفظ بعضها وتنسى اسم يعقوب يعني بعض المحدثين يأتي بقصص القصاصين يحشرها على أنها طبعا الكلام ده ليس حديث عن رسول الله هذا كلام الزهري هو يتكلم بهذا الكلام وينقل عن عائشة أنها قالت كذا وكذا وكذا يسيء إليها أكثر مما يبرئها يعني مع أن الله برأها إذا كان الكلام مع أن أهل بيت رسول الله منهم من يقول هذا لا يجوز أن يبان في عائشة أولا هذا بيت رسول الله هذا رسول الله، هذا شرف رسول الله، هذا كرامة رسول الله، وهذا لا ينظر إلى هذا إطلاقا. يعني المسألة بعضهم يأخذ الكلام اللي يجي على خلاص رواه زعطان بن فلتان انتهى. طيب أنت تقدم هذه المعلومة لغير المسلمين، تقدم هذا المعلومة اللي أنت تقولها لغير المسلمين، بيقولوا لك إيش هذا الكلام، إيش هذا الضحك اللي أنت تقوله، إيش هذا المهزلة اللي أنت تقولها، ونصبح في فيلم جديد. نفس الإشكالية اللي صايرة الآن، سووا لنا أفلام من الأحاديث هذه ومن القصص هذه والروايات هذه، هذه قصة فيلم كامل، يعني يستطيعون يخرجوا منها قصة فيلم كامل. هي سأل العائشة وقالوا أقوموا الدنيا وقعدوا هانهم، أنت المسيء أصلا في هذا الكلام اللي تقوله. نعم. ثم قالت ثم تحولت واضطجعت على فراشي، يعني قفت من رسول الله وتركته، وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة، وأن الله سبحانه مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شاني وحي يتلى، ولا شاني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئون الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا، ولا خرج من أهل البيت أحد، حتى أنزل الله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، حتى أنه لا ينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل الوحي الذي أنزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة، أما والله فقد براك. فقالت لي أمي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله سبحانه والذي أنزل براءتي. يعني مصيبة أخرى، المؤمنين كلهم مأمورين بطاعة رسول الله، وهي تقول أنا ما له علي فضل، ما الفضل، والفضل هو لله ولرسوله. يعني للأسف مفهوم على أنها وضع هذا الحديث وهذا القصة لرفع شأنها، وهم يسيئوا إليها. يعني في حق يقول الله سبحانه وتعالى لكن اللي ناداه رسول الله يصلي وقال له ليه ما، يقول الله سبحانه وتعالى لا لا إيش إذا دعاكم لا مهم، لا آية أخرى كان دعا واحد قال إني أصلي يا رسول الله، قال إذا دعيتك فأجب ولو كنت في الصلاة. هذا كيف إذا دعا رسول الله زوجته ورفضت إنها تجي تقول له هذا عنها زوجته، أولا إنها رسول الله، شيطان إنها زوجته. نساء إلى عائشة إلى أم المؤمنين مشكلة، ويرى أنها مدح عند علماء القراطيس اللي قلنا علماء اللي ما بالله يقرأ ويتوكل على. نعم والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله سبحانه والذي أنزل براءتي. قالت أنزل الله سبحانه أن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، 10 آيات، وأنزل الله سبحانه هذه الآية لبراءتي. قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مسطح، أو مسطح هذا اللي كان من لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا. فالحين لحقوا حتى أبو بكر بعد الذي قال لعائشة، ما هو من بدري ليه ما قلت، يعني انك انت يا ابو بكر مقتنع ان بنتك ارتكبت الفاحشه، والان انك ما بالله ذا الحين يوم نزلت البراءه ما تجي تقراها وتفسر الامور وتشوفها، تشوف كوارث. يعني فقال ابو بكر والله لا انفق عليه ما دام انها ثبت انها بريئه. يا سبحان الله، يا سبحان الله، هل وصل بابو بكر الى ان يتهم بنته زوجة رسول الله بهذا الاتهام؟ فأنزل الله سبحانه ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت أو ما رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة والتي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله سبحانه وتعالى بالورع، وطفقت أختها حنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. يعني قالت ما أختها فإنها دخلت معها مع أهل الإف في الإف، مع أن ما هلك منهم إلا اللي تولى كبره. قال من تاب منهم إنه لأن قال الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبه شر لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم نعم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ولولا فضل الله عليكم ورحمته نعم ولولا إذ سمعتموه يا بسم الله أن تعودوا لي مثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم من الذين يحبون الفشل. يعني من تاب تاب الله عليه. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الزهري فهذا ما انتهى إليه من هؤلاء الرهط. وأخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة ومحمد بن حرب المديني بالفسطاط قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال أبو أويس وحدثني أيضا عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فخرج سهم عائشة في غزوة النبي عن عائشة قالت كان النبي كذا كذا فخرج سهم عائشة فخرج سهمي كان قال في غزوة النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة وذكر الحديث بطوله بمثل معناه. وقال عروة في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم برير عن عائشة قال فانتهرها بعض أصحابه وقال أصدقي رسول الله قال عروة فعيب ذلك على من قاله فقالت لا والله ما أعلم عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر ولا إن كانت صنعت ما قال الناس لا يخبرنك الله فعجب الناس من فقهها. قال وبلغ ذلك الذي قيل له فقال سبحان الله والله ما كشفت كتف إنسا قط فقتل شهيدا في سبيل الله. وزاد فيه في آخره قالت وقعد صفوان بن المعطل لحسان بن ثابت فضربه ضربة بالسيف وقال حين ضربه تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هجيت لست بشاعر ولكني أحمي حماية وأنتقم من الباهة الرامي البراء الظواهر. لأن حسان بن ثابت أحد المتهمين بهذا الإثم. وصاح حسان بن ثابت واستغاث بالناس على صفوان ففر صفوان وجاء حسان النبي صلى الله عليه وسلم فاستعدى على صفوان في ضربته إياه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يهب له ضرب صفوان إياه فوهبها للنبي صلى الله عليه وسلم فعوضه منها حائطا من نخل عظيم وجارية هومية. ثم باع حسان ذلك الحائط من معاوية بن أبي سفيان في ولايته بمال عظيم. قالت عائشة فقيل في أصحاب الإفك أشعارا. هذه القصة قلنا قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذين رموا عائشة فجلدوا الحدود جميعا 80 يجلد واحد من أهل بدر 80 جلدة مع أن الله سبحانه وتعالى قال افعلوا ما شئت. كيف يا رسول الله تجلد واحد والله سبحانه وتعالى قد أذى الله يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك ورحمه على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وسواراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من فضلك المخرج من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا اشفي امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. طبعا البعض يعتقد يعني في آية الإفك والتبرئة وهذا إذا اتفقنا واتفقوا على أنها فعلا بهذا الشكل وأنها في عائشة. طبعا وحاشا عائشة بهذا الكلام اللي رواه الزهري يعني فيه تجني كثير على أم المؤمنين. فلو افترضنا فالمسألة هي تبرئة بيت رسول الله وتشريف وكرامة لبيت رسول الله لأن التطاول في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فيفهم هذا أن التبرئة هي لبيت رسول الله وتطهير لبيت رسول الله، مع أن الله سبحانه وتعالى في قصة امرأة لوط امرأة نوح يعني قال كانت تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيء، ولم يسبق أن اتهمت امرأة من نساء الأنبياء بالزنا، فكيف تتهم زوجة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان من تبرئة على قول من قال أنها الآية نزلت في أم المؤمنين عائشة، هذا تبرئة لبيت رسول الله وتنظيف لبيت رسول الله ولشرف رسول الله ولعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.